بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله: ومن شرطها أي شرط وجوب صلاة العيد لا شرط صحتها كما ذكر بالنصر الله. وقال المصنف: لعل المراد شرط ما يسقط به فرض الكفاية، بدليل أن المنفرد تصح صلاته بعد صلاة الإمام. استيطان المصلين وعدد الجمعة أي وكونهم 40، فلا تقام صلاة العيد إلا حيث تقام الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم حجه فلم يصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام صلاة العيدين، حيث تقدم في الدرس الماضي الكلام على بعض ما يتعلق بذلك من الأحكام. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا أن من شرط وجوب صلاة العيد الاستيطان، أي أن يكون المصلون مستوطنين في مكان يقيمون فيه على سبيل الدوام، فلا تجب صلاة العيد على المسافر ولا على أهل البوادي، فهؤلاء لا يصلون عيدا كما أنهم لا يصلون جمعة كما تقدم معنا في صلاة الجمعة. فبذلك قال المصنف رحمه الله: ومن شرطها أي شرط وجوب صلاة العيد لا شرط صحتها، يعني تصح أن يصليها المنفرد يصليها دون 40، لكنها لا تجب إلا على أهل بلد مستوطنين، وأن يكونوا 40، وأن يكونوا 40 كما تقدم ذلك في صلاة الجمعة. وتقدم الكلام في صلاة الجمعة إلى أن اشتراط 40 في صلاة الجمعة يعني في صحة إقامتها، هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي. وتقدم الإشارة إلى أن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فإن العلماء اختلفوا في العدد الذي يشترط لصحة إقامة الجمعة اختلافا كبيرا، بلغت أكثر من 15 قولا، لعل أرجح هذه الأقوال كما تقدمت الإشارة إليه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الجمعة تصح من الثلاثة فأكثر، لأنه جماعة، لأن أقل الجماعة هم ثلاثة فتصح من ثلاثة فأكثر، لكنها لا تجب عليه إلا إذا بلغوا 40، فإذا بلغوا 40 وجب عليهم أن يقيموا الجمعة ويأتمون لتركها، فإن كانوا أقل من ذلك فإنها تصح منهم ولا تجب عليهم، فلو صلوها الظهر فلا إثم عليهم، بخلاف ما إذا بلغوا 40 أو أكثر فإنه لا يجوز لهم أن يصلوها الظهر، بل يجب أن يصلوها جمعة. فكذا هنا صلاة العيد تصح من المنفرد، ولذلك من فاتته صلاة العيد يصليها وحده أو اثنين أو ثلاثة يصلونها، لكن صلاة الجمعة لا تصلى، لا يصليها منفرد، من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا. فتختلف هنا في هذه المسألة وفي هذه الجزئية عن صلاة الجمعة. فصلاة العيد إذا كانوا في بلد 40 فأكثر فإنها تجب عليهم، لكنها تصح منهم إذا كانوا أقل من ذلك، بخلاف صلاة الجمعة على مذهب الحنابلة والشافعية لا تصح إذا كانوا أقل من 40. هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله بأنها شرط لوجوب صلاة العيد 40، بخلاف لا أنها شرط للصحة، لأن العدد شرط للصحة، فيصح من دون هذا العدد إذا كانوا 20 أو 10 أو 3 يصح منهم العيد. ولذلك من فاتت صلاة العيد يقضيها على صفتها ولو كان منفردا أو كان 2 أو كان 3، فإن أنس رضي الله عنه فاتت صلاة العيد فقضاها مع بعض أهل بيته من أولاده ومواليه، فدل ذلك على أن صلاة العيد يقضيها يصليها من فاتته سواء كان منفردا أو كان 2 أو 3 وفي ذلك، بخلاف صلاة الجمعة. قالت بشرطها استيقان المصلين، أن يكون مصلين ببلد، وهذا شرط للوجوب لا شرط للصحة، فتصح فإن كان دون ذلك. وعدد الجمعة كونهم 40 فلا تقام صلاة العيد إلا حيث تقام الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم الجمعة فلم يصلي، فالمسافرون لا يصلون عيد، وكذلك أهل البراري والبوادي لا يصلون عيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وافق حجه بالعيد، يعني عيد الأضحى، ومع ذلك لم يصلي عيد الأضحى، فدل ذلك على أن المسافر لا يصلي العيد، إنما تجب على المستوطنين، إنما تجب على أهل البلد المستوطنين. وتقدم أن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها من يأتي سقط إذنه عن الباقين. ويسن إذا غدا لصلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخر، لما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق. هذا الهدي صلى الله عليه وسلم في خروجه للصلاة أو لغيرها، كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج أخذ ذات اليمين، فإذا عاد أخذ ذات اليمين، فمقتضى ذلك أن يخالف الطريق، مقتضى ذلك أن يخالف الطريق. ولذلك إذا خرج لصلاة العيد من طريق يعود من طريق آخر، السبب أنه من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج من منزله أخذ ذات اليمين، فكذلك إذا عاد مصاب العيد أخذ ذات اليمين، ومقتضى هذا أن يخالف الطريق، ومقتضى هذا أن يخالف الطريق. وهذا ليس خاصا بالصلاة، بل هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في خروجه وفي عودته. ولذلك لما حج صلى الله عليه وسلم خرج من منى إلى عرفة خرج أخذ ذات اليمين، فخرج من طريق يسمى طريق بر، أقرب له طريق ثلاثة أو نحو ذلك، المسمى طريق ثلاثة اليوم. فلما نزل عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى أخذ عن طريق المأزمين على يمين، على يمين النازل من مزدلفة إلى يمين، يعني على أقرب خطوط لها اليوم في خط رقم 6، خط رقم 6. فهذا هديه عليه الصلاة والسلام، كان يخرج من طريق ويعود من طريق آخر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ ذات اليمين. كذلك لما طاف عليه الصلاة والسلام استقبل الحجر بوجهه عليه الصلاة والسلام واستلمه وكبر، ثم أخذ ذات اليمين، فلما أخذ ذات اليمين صار البيت عن يساره، صار البيت عن يساره، فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في خروجه وفي عودته، يخالف الطريق. نعم التيام النبي عليه الصلاة والسلام، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق وكذا الجمعة. قال في شرح المنتهى ولا يمتنع أيضا في غير الجمعة. نعم، قال في شرح المنتهى يعني الفتوحي صاحب المتن رحمه الله. ويصلي العيد قبل ويصلى العيد قبل الخطبة ركعتين. نعم، يصلى العيد قبل الخطبة، هذا بخلاف الجمعة، الجمعة تقدم الخطبة على الصلاة، أما العيد فبخلاف ذلك، فإن الصلاة تقدم على الخطبة. قال ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيد قبل الخطبة، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك خطبة العيد تختلف عن خطبة الجمعة. لا يجب الجلوس لسماع خطبة العيد، لكن يستحب سماعها. نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيد قبل الخطبة. وروي عن عثمان أنه كان يقدم الخطبة على الصلاة، لكن هذا لا يصح. بين علماءهم أن هذا لا يصح عن عثمان، كما بينه الموفق المتدابر في المغني وغيره، وقال هذا لا يصح عن عثمان. إنما الذي فعل هذا مروان ابن الحكم لما كان أميرا على المدينة، وكان الناس لا يرتاحون له، فكانوا إذا صلوا خلفه، لأن هو الأمير وهو الإمام، فكان الناس إذا صلوا خلفه الصلاة انصرفوا لا يسمعون خطبته، فصار يقدم الخطبة حتى يسمع الناس خطبته. فأنكر العلماء عليه ذلك وبينوا أنه خالف السنة في ذلك، فإن هديه عليه الصلاة والسلام أن تقدم الصلاة ثم بعد ذلك يخطب. فلو قدم الخطبة لم يعتد بها. نعم، لا يعتد الخطبة إذا قدمت عند جمهور أهل العلم، أنه لا يعتد بالخطبة إذا قدمت، لا بد أن تؤخر، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. يكبر في الأولى بعد تكبيرة إحرام واستفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستة، ثم يبين أنه يستحق أن يكبر في صلاة العيد بعد تكبيرة الإحرام ستة تكبيرات في الركعة الأولى، ستة زوائد، ويكبر في الركعة الثانية استحبابا خمسة تكبيرات، وهذه مسونة، ولو تركها فلا يؤثر في الصلاة بإجماع أهل العلم. أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين وفي صلاة الاستسقاء أنها سنة وليست بواجبة، بخلاف تكبيرة الإحرام فلا يخفى عليكم أنها ركن من أركان الصلاة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. فيكبر ست تكبيرات، وجاء في بعض الأحاديث أنها سبع تكبيرات، وهذا مذهب الشافعي أنها سبع تكبيرات، هذه سنة. إن كبر ستا زوائد أو سبعا زوائد فكل ذلك ورد به أحاديث. أي ست تكبيرات زوائد، ويكبر في الركعة الثانية قبل قراءة خمسة، فيكون يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح، يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يأتي بهذه التكبيرات الزوائد. فإذا انتهى من هذه التكبيرات الزوائد تعود وبسملة ثم قرأ الفاتحة، فدعاء الاستفتاح يأتي به بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الزوائد، وأما الاستعاذة فإنها تأتي بعد هذه التكبيرات، لأن الاستعاذة من أجل قراءة القرآن، فينبغي أن لا يفصل بينها وبين قراءة القرآن، يستعيذ بالله ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة، بخلاف دعاء الاستفتاح فإنه يقدمه على التكبيرات الزوائد. لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الأخيرة. نعم، سبعا في الأولى يعني مع تكبيرة الإحرام، وخمسا في الثانية يعني سوى تكبيرة الانتقال. وجاء في بعض الروايات زيادة في هذا الحديث قال سوى تكبيرة الصلاة، فمن هنا أخذ بعض العلماء أن هذه السبع كلها زوائد، وأن تكبيرة الإحرام ليست داخلة في السبع المذكورة في هذا الحديث، لقول الراوي سوى تكبيرة الصلاة، فتكون مع تكبيرة الصلاة ثمان تكبيرات، وهذا مذهب الشافعي، والأمر في هذا واسع لله الحمد، سواء كان كبر سبعا زوائد أو ستا زوائد، فالأمر في هذا واسع لله الحمد، لأنها سنة. إسناده حسن. قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله، وهذا من سعة علمه رحمه الله تعالى، أنه أخبر أن الصحابة اختلفوا في التكبير، يعني في هذه التكبيرات الزوائد، وقالوا كله جائز لأنها سنة، فمن كبر ستا فلا بأس ولا ينكر عليه، ومن كبر سبعا فلا ينكر عليه، بل من تركها أو نسيها فلا ينكر عليه لأنها سنة هذه. وترك السنة لا يؤثر في صحة الصلاة. يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، يسن أن يرفع يديه في هذه التكبيرات كلها، في تكبيرة الإحرام أولا وفي هذه التكبيرات الزواحف، لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل تكبيرة، في عموم التكبيرات، في صلاة الفريضة وفي غيرها. فعموم هذا الحديث يدل على استحباب رفع اليدين في هذه التكبيرات في الزوائد، في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء وكذلك في تكبيرات الجنازة. وهذا مروي عن عمر وعن ابن عمر وعن زيد بن ثابت، وصح في تكبيرات الجنائز عن أنس بن مالك وعن ابن عمر، ثبت عنهم بأسانيد صحيحة أن ابن عمر رضي الله عنه وأن أنس بن مالك كان يرفعون أيديهم في تكبيرات الجنائز، فدل ذلك على أن المستحب هو رفع اليدين في هذه التكبيرات الزوائد كتكبيرة الإحرام. لقول وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبيرة. كان يرفع يديه مع التكبيرة، وهذا عام في صلاة الفريضة وفي غيرها كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة وغيرها. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه. هذا كله يقول فأرى أن يدخل فيه، في قول وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبيرة، أنه يدخل فيه كل الصلوات. فأرى أن يدخل فيه هذا كله، يعني في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء وفي صلاة الجنازة، لكن لو لم يرفع فلا بأس، يعمل رفع سنة فلا ينكر على من ترك ذلك. وعن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وعن زيد كذلك رواهما الأثرم. نعم، عن زيد بن ثابت، لكنه ثبت بإسناد صحيح عن ابن عمر وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما أنهما كانا يرفعان أيديهما في تكبيرة الجنازة. نعم. ويقول بين كل تكبيرتين، ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يستحب للإنسان أن يأتي بهذا الذكر الوارد بين التكبيرات، بين كل تكبيرتين إعادة بهذا الذكر: الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. يستحب أن يأتي بهذا أو بغيره مما فيه تحميد وتسميع وتهليل، فإن هذا مروي عن المسعود من فعله ومن قوله لما سئل عن ذلك قال يقول هذا. ولو أتى بغير ذلك من تسبيح وتحميد وتهليل فإن هذا ذكر مشروع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أولى من أن يثبت. لكن العلماء رحمه بينوا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ذكر خاص عنه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، قال: لم يحفظ على النبي صلى الله عليه وسلم تكبير معين بين التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين ولا في الاستسقاء، لكن هذا مروي عن الصحابة، والصحابة حجة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم أفعالهم وأقوالهم حجة رضي الله عنهم. ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. وإن أحب قال مروي عن ابن مسعود قال من قوله ومن فعله رضي الله عنه. وإن أحب قال غيره، أي غير ما ذكر، لأن الغرض من أحب قال غيره، غير ما ذكر، يعني من تسبيح وتحميد ونعيم، لأن هذا مشهور بالصلاة. لأن الغرض الذكر بعد التكبير، وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين. ثم يبين المصنف رحمه الله أن الإنسان إذا شك في عدد التكبير ما يدري هل كبر أربعة أم خمسة فإنه يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، فإذا شك هل كبر أربعة أم خمسة فليجعلها أربعة، كما في الصلوات المفروض إذا شك في عدد الركعات، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثة أم أربعة فليبني على المستيقظ. المستيقظ كم؟ هو الأقل، هاي الثلاثة، وهذه قاعدة عند الفقهاء، أخذ الفقهاء رحمه من هذا الحديث قاعدة عظيمة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة عظيمة من القواعد الكبرى عند الفقهاء رحمه الله، يندرج تحتها من مسائل الفقه ما لا حصر له في جميع أبواب الفقه، يندرج تحت هذه المسألة آلاف المسائل لا حصر لها ومنها هذه المسألة. فإذا شك في عدد التكبيرات ما يدري كم كبر، أربعا أم خمسة، فإنه يبني على اليقين يجعلها أربعة. إذا شك في الصلاة ما يدري صلى ثلاثة أم أربعة يجعلها ثلاثة، منها هي اليقين. إذا شك في عدد الأطواف وهو يطوف ما يدري أطاف ثلاثة أشواط أم أربعة، فليبني على اليقين وهي الثلاثة الأقل ليجعلها ثلاثة وهكذا. وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة. نعم، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط التكبير، لأن الإنسان قد ينسى، الإمام قد ينسى يكبر تكبير الإحرام ثم يشرح القراءة ينسى التكبيرات، وهذا قد يحصل. فإذا شرع القراءة سقط محل التكبيرات، ما يعود يكبر أو يقطع القراءة، لا، لأن هذه سنة فات محلها، سنة فات محلها قبل القراءة، ثم لما أنه شرع في القراءة فإن محلها قبلها. وإذا نسي فلو نسيها في الركعة الأولى لا يدركها في الثانية، يأتيها في الثانية. لأنه سنة فات محلها، وإن أدرك الإمام راكعا لأنه سنة فات محلها، وإن أدرك يعني لأن تكبير سنة فات محلها، لأن محلها قبل القراءة، فإذا شرع في القراءة فات محلها. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع، ثم يبين حكم المأموم لو فاته شيء من هذه التكبيرات. أدرك الإمام وهو في قراءة الفاتحة، هل يقضي هذه التكبيرات؟ لا، ما يقضيها. أدرك الإمام وهو راكع، هل يأتي بالتكبيرات بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام؟ يقول لا، يكبر تكبيرة الإمام تكبيرة الإحرام ثم يركع مع الإمام حتى لا تفوت هذه الركعة، ولا يكبر هذه التكبيرات الزوائد. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير، ما يشتغل بقضاء التكبير. نعم. وإذا أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضي، لم يقضي، لأنه لا شرع في القراءة فلا في المأموم أيضا لا يقضي، بل يجب على أن ينصت بقراءة القرآن لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات. نعم. ويقرأ وكذا إن أدركه في أثنائه، ربما لا يدخل مع الإمام إلا والإمام قد كبر ثلاث تكبيرات من هذه تكبيرات الزوائد، يكبر تكبيرات الإحرام ويكبر مع الإمام فيما أدرك، قد يدرك مع الإمام تكبيرتين أو ثلاثة أو واحدة يكبر ما أدرك. ويقرأ جهرا بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسبح وفي الثانية ثم إذا انتهى من هذه التكبيرات فإنه بعد ذلك يستعيذ بالله ويبسمل ثم يقرأ سورة الفاتحة، يأتي بالاستعاذة بعد هذه التكبيرات ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ في الركعة الأولى يسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ في الأولى بسورة قاف وفي الثانية اقتربت الساعة. كل ذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والمؤخذ من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان غالب قراءته في الصلوات الجهرية من المفصل، والمفصل هو من سورة قاف إلى سورة الناس، هذا غالب قراءته عليه الصلاة والسلام، وهذه اليوم من السنة شبه مهجورة عند الناس، غالب الأئمة يقرؤون من غير المفصل، وهذا لا ينبغي، بل الأولى والأفضل والمسنون أن يكثر من قراءة المفصل، والعلماء رحمهم الله نصوا على ذلك، قالوا ينبغي للإمام أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عم، هذا طواله، وفي المغرب من قصاره من الضحى إلى آخره إلى سورة الناس، وفيما عدا ذلك من الصلوات يقرأ من أوساطه من أوساط المفصل، وينبغي أن تكون أكثر قراءته من المفصل، لكنه لو قرأ من غير المفصل فلا بأس، أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ أيضا في بعض الصلوات من غير المفصل، قرأ مرة في صلاة الفجر قد أفلح المؤمنون، وقرأ مرة في صلاة المغرب سورة الأعراف، لا لكن الغالب من قراءته عليه الصلاة والسلام هو أنه يقرأ من المفصل، فإنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر في المسجد الحرام بعد انتهائه من الحج جاءه وطاف للوداع قبل صلاة الفجر، ثم صلى الفجر هنا وقرأ به سورة الطور عليه الصلاة والسلام. ولما أرشد معاذ بن جبل رضي الله عنه فيما يقرأ فيه في صلاة العشاء نبهه إلى السورة التي ينبغي أن يقرأها في صلاة العشاء، قال هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى الشمس وضحاها إذا السماء انفطرت، ذكر له هذه السورة، هذه كلها من أوصاف المفصل. وجاء في الحديث عند النسائي وغيره عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة كان يصلي خلف رجل كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفيما عدا ذلك من أوسطه، فقال ما رأيت أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فدل ذلك على أن المسنون أن يقرأ الإمام الصلوات من المفصل، هذا الذي ينبغي الإنسان أن يكثر منه، لكنه يقرأ أحيانا من غير مفصل، لكن ينبغي أن يكثر من قراءة المفصل. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن المفصل فيه ذكر المبدأ والمعاد والحث على التوحيد أكثر من غيره من المطولات، ولأن آياته وسوره قصيرة، ولأن غالب الناس يحفظون هذا، فالإنسان حينما يقرأ الإمام قراءة هو يحفظها تجده يصغي إليها أكثر من إصغائه لقراءة لا يحفظها ربما يملها، وهذا أمر يعني مشاهد وهذا أمر ملموس، لكنه يكفي في هذا أن هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالإكثار من القراءة غير المفصل في الصلوات هذا على خلاف السنة، بل ينبغي للإنسان أن يحرص على الإكثار من قراءة المفصل في الصلوات كما نص على ذلك العلماء ونبهوا عليه. وكان سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان إماما في الجامع الكبير في الرياض، وكان ينذر رحمه الله أن يقرأ من غير المفصل رحمه الله تعالى، وذلك من حرصه على التقيد بالسنة والاتباع لها. لقول سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد. نعم، وجاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة العيد في سورة قاف واقتربت الساعة، والحكمة في قراءة هذه السورة أنها اشتملت على ذكر المبدأ والمعاد والجنة والنار، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اختار القراءة في هذه السورة، وهذه كلها من المفصل، هذه السور كلها من المفصل. فجاء في الحديث أن العيد ربما وافقت يوم الجمعة، فيقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بسورة سبح والغاشية في صلاة العيد ويقرأها بصلاة الجمعة، فلا يقال هذا في تكرار ويملون، لا، القرآن لا يخلق عن كثرة الرد كما جاء في الحديث، ولا يخلق عن كثرة الرد، القرآن مهما كرره الإنسان ومهما كرر سماع فإن سامعه لا يمله. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في أحكامها حتى في الكلام إلا فإذا انتهى الإمام من صلاة العيد فإنه يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة في أحكامها، فإنه يشترط لصحتها الحمد لله أن يحمد الله تعالى وأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يأتي بشهادتين كما اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وأن يوصي بالتقوى وأن يقرأ آية فآية، فهذه الشروط التي تشترط لصحة الخطبة سواء خطبة الجمعة أو غيرها، فينبغي للخطيب أن يعنى بتحقيق هذه الشروط، وينبغي له أن يعنى بالإكثار من الاستدلال بالآيات القرآنية لأنها هي التي تحرك النفوس وتوقظ القلوب، والله عز وجل يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة القرآن في خطبة حتى كان أحيانا يقرأ بسورة قاف كلها في خطبة الجمعة، يقرأ بسورة قاف كلها في خطبة الجمعة، وكان يكثر من قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة. فينبغي الخطيب أن يعنى بهذا الجانب. ومع الأسف الشديد أن بعض الخطباء ربما يخطب ويأتي بكلام من عنده وربما ليس له قيمة، مجرد عبارات إنشائية لا تدل على معاني شرعية، ويقول في ذلك وربما لم يستدل بآية واحدة. هذا لا تصح خطبة، وإذا ما صحت الخطبة ما صحت الصلاة. الناس إنما يذكرون بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المؤثر في النفوس وهو الذي كل مسلم بحاجة إليه. أما كلام الخطيب أو كلام غيره من الناس، كلام العام، هذا لا يفيد. النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه كله وحي، كان يكثر من قراءة القرآن في خطبة الجمعة، مع أن كلامه عليه الصلاة والسلام كله وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصحابة يتشوفوا إلى كلمة واحدة منه عليه الصلاة والسلام، لأن كلامه كله وحي، فعله وتقريره وكلامه كله وحي من الله. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة القرآن ومن استدلال بالآيات عملا بقول الله عز وجل: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذا هو الذي ينبغي على الخطيب أن يفعله. خطب خطبتين كخطبتي الجمعة بأحكامهما، يعني في هذه الشروط التي تقدم ذكرها. حتى في الكلام إلا التكبير مع الله. حتى في الكلام. وقوله حتى في الكلام هذه إشارة إلى الخلاف، لأن حرف حتى هذه من أحرف الخلاف عند الحنابلة في اصطلاحهم. عندهم حروف يصطلحون على إرادها عند الخلاف، فلو للخلاف القوي وحتى للخلاف الضعيف، وإن المتوسط قيل عكس ذلك. الشاهد أن المصنف قال حتى في الكلام، هذا فيه إشارة إلى خلاف أهل العلم في وجوب الإنصات في خطبة العيد. هل يجب الإنصات لها ويحرم الكلام لمن استمع إليها في خطبة الجمعة؟ يحرم، لأن خلاف بين أهل العلم. المذهب كما ذكره المصنف القول الأقل أن ذلك لا يحرم، لأن الاستماع الخطبة سنة وليس بواجب. لكن القائل بالوجوب قال نعم سنة، لكن من أراد أن يستمع لا يجب أن يوصل حتى يستمع لهذه الموعظة، وحتى لا يشوش على غيره. نعم. يستفتح الأولى قال إلا التكبير مع الخاطب. إلا التكبير يعني أنه أن المأموم يكبر إذا كبر الإمام في الخطبة، فإنه على المذهب يستحب للخطيب أن يستفتح خطبة العيد بالتكبير، فإذا كبر الإمام فإن المأموم يكبر في هذه الحالة يكبر، أما عند ذلك فإنه يسكت إلا إذا صلى على النبي فصلي على النبي سرا. نعم. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات نسكا قائلا، يقول يكبر يستفتح هذه الخطبة خطبة العيد تختلف عن خطبة الجمعة عندهم رحمه الله. قال يستحب أن يفتتحها بالتكبير بتسع تكبيرات نسقة، يعني متتاليات، يأتي بكل جملة وحدها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا نسقا يعني متتاليا. فيكبر تسع تكبيرات في الخطبة الأولى وسبع تكبيرات في الخطبة الثانية، هكذا يقول المصنف. والقول الآخر في المذهب لا، أنه لا يستفقها بالتكبير بل يستفقها بالحمد لله كخطبة الجمعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي دال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أفضل، يعني مقطوع البركة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما ذكره في الزاد وفي غيره. فهذا الأولى والأفضل أن يستفتح خطبة العيد بالحمد لله كخطبة الجمعة، لكنه يكثر من التكبير في تضاعيف الخطبة وفي أثناء الخطبة، لأنه هذا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر في تكبيرة العيد في خطبة العيد من التكبير في أثنائها. والثانية بسبع تكبيرات نسقة بفتح السين المهملة بمعنى منسوقة أي متتابعة، والخطبتان سنة لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه. فدل ذلك على أن جلوس الخطبة سنة وليس بواجب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنا نخطب، من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. لكن الأولى بالإنسان الأولى بالإنسان أن يجلس ويسمع المعظة، كما أنه ينبغي الخطيب أن لا يطيل على الناس حتى يمنوا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من إن قصر خطبة الرجل إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، يعني علامة على فقهه. وكان عليه الصلاة والسلام لا يطيل الخطبة، كانت خطبه عليه الصلاة والسلام دقائق معدودة، كما جاء في الحديث عند أبي داود خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي كلمات يسيرات مباركات طيبات يعدها العاد. فهذا الذي ينبغي للخطيب أن لا يطيل على الناس في الخطبة. رواه ابن ماجة وإسناده ثقات، ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. فدل ذلك على أن مثلا كانت واجبة لوجب حضورها واستماعها. نعم. والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينهما أي بين التكبيرات سنة، كما تقدم في الإشارة قالت المغني بغير خلاف علمنا. نعم. ولا يسن ذكر بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، ولكن لا ذكر بعد التكبيرة الأخيرة، يعني التكبيرة الزائدة السادسة إذا انتهى منها فلا يذكر، إنما يستعيد ويبسم ثم يقرأ الفاتحة، وكذلك التكبيرة الخامسة الركعة الثانية. إنما الذكر مشروع الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخر الذكر، إنما يأتي بين التكبيرتين، لكن بعد التكبيرة الأخيرة من الزوائد في الركعتين لا يأتي لهذا الذكر، إنما يستعيد ويبسم ويقرأ الفاتحة. وقرئ تنفله أي الحاضر لصلاة العيد وقضاء فائدة قبل الصلاة وبعدها بموضعها قبل مفارقة. نعم. ويبين المصلي رحمه الله أنه يقرأ التنفل في المصلى في مصلى العيد قبل العيد أو بعدها، لأنه عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مصلى العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها، فيكره أن يتنفل قبلها أو بعدها في هذا الموضع. نعم. ولو كان في المسجد، ولو كان في المسجد عنده رحمه الله على المذهب الحنابل، وفي المسألة بخلاف بعض العلماء يفرق بين المسجد وبين المصلى. نعم. لقول عند الحنابل أن ذلك يكره مطلقا. نعم. لقول لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. وسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يسن لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها على صفتها، أو كذلك لو فاته بعضها فاته ركعة يقضي الركعة على صفتها بأن يأتي بالتكبيرات الزوائد، ويسن أن يقرأ فيها بسبح والغاشية فيقضيها سواء كان وحده أو كان معه أحد 2 3 4 لفعل أنا، فإنه لما فاتت صلاة العيد فصلى ببعض أهله من ولده ومن غلمانه رضي الله عنه، فدل ذلك على أن صلاة العيد يقضى على صفتها بخلاف صلاة الجمعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.